أيها العابد لا تيأس من الله مولاك، وارجو فضله ولطفه في مماتك ومحياك، في مماتك ومحياك. أيها العابد لا تيأس من الله مولاك، وارجو فضله ولطفه في مماتك ومحياك، في مماتك ومحياك. واذكر اسمه تعالى في صباحك وممساك، لا تعول على غير لنفعك وضرك، غير لنفعك وضرك. فانه الفارد ذي بيد وتدابير لفلاك، ما لحد شي معه حشا في ذا ولا ذاك، عشا في ذا ولا ذاك. واشكر له وانعام يزيدك ويرضاك، واصبر ان ابتلاك انه بك ارحم من اباك، انه بك رحام من اباك. وادعه اساله يكشف عنك ضرك وبلواك، واحفظ امره ولا تعصف المعصيه داك، تعصيف المعصية داك. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك، ثم غذاك بإحسان ونمى ورباك، ونما ورباك. أيها الغافل استيقظ ومهد لمثواك، واذكر الموت قبل الموت ينزل بمغناك، الموت ينزل بمغناك. واجمع الزاد للسافر المادي قبل يفجاك، آه يا قلبي إيش أغفلك عن حال عقباك، أغفلك عن حال عقباك. كيف تغفل عن العقبة وترك لدنياك، أترك الفاني المرذول وقبل على خراك، مرذول وقبل على خراك. واعمل الخير تظفر في عاداك ورجعاك واحمد الله إذ وفقك للرشد واهداك وفقك للرشد واهداك واحمد الله إذ وفقك للرشد واهداك واتبع سنة الهادي محمد وبشراك هادي محمد وبشراك.